أقلم أعتروسي من يهود ومجوسي وصعيدي ووسي أيها الصيد الأسود. سيد الشهداء المهدي سريع سريع ابو عمر سريع من ابو عمر.